الواقع، الواقع النفسي هذي ما بيعرفه إلا أنت بعد علام الغيوب. أنت أفطرت هناك لماذا؟ لأنك مسافر؟ ومسافر وجربت اصوم يوم، ما كنت ما كنت اكمل كل صيام، ما قدرتش. وفي الافطار كنت شاطر. بقية رمضان مهم هناك أفطرت. قلت لي هون الصيام كان قبل ولا بعد بالنسبة لهنيك؟ قبل يوم واحد انتهى. قبل هون كان قبل اقل من البدء، هون كان قبل. ما بعرف بس النهاية بقى. الله يهديك، عم مش بديت من هون. انت هون هون كيف؟ عم اسألك انا كيف؟ بديت افكر بداية الشهر، بداية الشهر انا افكر بداية الشهر، انه الشهر ما بدأ قبل شهر ولا هذا عم اسألك. بس هذا ما بعرف، انا بعرف النهاية. يعني لما راح هناك ما سأل قديش اليوم رمضان؟ ايوه رمضان. طيب هون تعرف قديش كان صامو؟ هون صام يوم اقل. ما لك انت اقل واكثر بالنسبه لهنيك؟ هون صاموا 29 ولا 30؟ احنا حكوا معنا من هناك بهن، من هون لهناك بهن، هون في العيد احنا لسه في اخر يوم رمضان. صاموا 29. فما بعرف كم قد الشيخ لازم نعرف هو قديش صوم 29. هو ما بيعرف شو انت بتجاوب. لا هو الواقع شو هو؟ احنا صمنا هون 29 يوم شيخ. ليش انت بتعرف السنة اللي رايح؟ السنة هاي. السنة هاي. فإذا تقضي على أساس انه الشهر 29. الشيخ المقدر عندهم هناك في البلد اللي كانوا فيها انه هو الايام اللي افطرها عندهم اللي كان المفروض فيه لو بده يصوم يصومها. لا لانه هو بدا الصيام هنا مقيما. بدا الصيام مقيما. اي نعم. طب وهناك لو انه كان بده يصوم مش حيصوم على هواهم؟ حسب ما قلت. لما بده يصوم بده يصوم على هواه، ما يخالف البلد، بده يحيد معهم. اي نعم. لكن هون اختلف الامر لانه هو ما صام. ما صام. اي اختلف الامر. ما يقال انه يعني لو بده يصوم كان صام كذا هناك. ايوه لا يقال انه افطر ايام كذا وكذا فبالتالي يقضيها حتى ولو زاد العدد على الايام. لو اللي كان هناك بدا الصيام هناك هو الذي يقال. ايوه بس اذا هذا العلم. طب صرت يوم واحد بصير صوم مسافر؟ الله بيحسب لك يا استاذ. بس وانت هلا قضيت ما عليك ولا بعد؟ لسه ما قضيت يوم يومين بدي اكمل. شو عم استنى؟ لما تبرد شوي يكسر النهار. تبرد شوي استاذي. اذا الصياد صحيح يعني سدد على طير وقع طير ثاني يعني فكرك مدري؟ لا انا طبعا بس رمضان اجى شوال اجى. وسارعوا الى مغفرة من ربكم. يجب المسارعة في القضاء لأنه كما قال تعالى وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت.